مساء الخير أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة جديدة من الحقيقة والسراب مع مقدمه ضياء العودي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رب العزة بيقول في آية تانية: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الخوف حقيقة أقرها المولى وما نقدرش ننكرها. أنا مش جاي أناقش النهاردة الخوف هو حقيقة ولا سراب، ولو إن أنا هسمع برضو رأيكم في الموضوع ده، لكن هو الخوف حالة بيدخل فيها الإنسان. وصفها الرب مرة إن هي بلاء، ومرة تانية حالة بيدخل فيها العابد المتعبد المؤمن. المرة الأولانية قالوا بشر الصابرين، والتانية مما رزقناهم ينفقون. يعني دي حالة خوف هو دخل فيها من الإله أو من مقام الإله، أو عندما تذكر عذاب الإله فكان ليها عليه مقتضيات. والتانية كانت بلاء اتحط تحتيه، فكان المفروض المقتضى اللي يعمله ان هو يكون من الصابرين. والصبر مش الاحتمال، مش الاحتمال او مش تعدية المحن بجلد، لا، هو الصبر ان انت دايما فاكر ان المتغيرات اللي حواليك دي كلها ما هي الا متغيرات مؤقتة في حياة مؤقتة الى زوال. لو تذكرت هذه المعلومة وحدت خوفك، لأن دايما الخوف يعني دايما كنت بقول على الخوف ده إيه؟ لولا الخوف ما تعبد الناس، ولولا الخوف ما استعبد الناس، وما ساس الناس. الخوف يعني لو شفناه من النظرة الفلسفية والتاريخية اللي هي اتكتبت، يعني الإنسان عبد كل حاجة خاف منها، عبد النار وعبد الشمس وعبد القمر، كل ما هو يحتمي به أو يخاف أو يخشاه. عبد التعبان وعبد ده عبد الفرخة. فعقل الإنسان دايما بيقوله إن أنت جزء من كيان أكبر، أو في كيان أكبر هو اللي بيتابعك، هو اللي بيراقبك، هو اللي خلقك، هو اللي خلق حواليك متغيرات كبيرة، سماء وأرض وبراكين وزلازل وأمطار، حاجات ملكش القدرة على السيطرة عليها. فدايما انت بتفكر ان في كيان أكبر منك. فدايما انا بقول ان عقل الإنسان قادر على ان هو يعرف ان هو جزء من كيان أكبر، او في كيان أكبر بيشرف عليه. لكن عقل الإنسان ما يقدرش يفهم فلسفة الإله هو خلقه ليه. يعني دايما الإنسان عارف ان هو بيعبد، وعارف ان هو مخلوق لحد أكبر وكيان أعظم. بس اختلفنا بقى في رؤيتنا للإله. يعني احنا يعني في هيئته وصفاته وجلاله ويقينك بوعده، احنا اختلفنا في الموضوع ده. لكن احنا الخوف في حد ذاته، أما فسروه الماديين فسروه على إنه غريزة، وأما فسروه العلماء فسروه على إنه حالة من التغيرات الهرمونية وإفراز الأدرينالين، fight or flight state. أنت بقى كلب بيهوهو عليك، خايف من ضرر، لأن الإنسان بطبيعته مفطور على حب الحياة وحب البقاء والحفاظ على وجوده، فبالتالي هيخاف. الخوف جمع البشر في مجتمعات عشان يحموا نفسهم من الأخطار، وبدأوا يبقوا قبائل وبقوا يخافوا من بعض. بعد كده بقت أصحاب القبيلة الواحدة أو الكيان الواحد بقوا يخافوا من بعض. فأنت مستعبد وبتعبد اللي بتخاف منه. كثرة التحذيرات والإعلانات التحذيرية والعلامات والتوصيات، وبعدين تصنيفنا الناس يعرفوا أكتر منك، فبالتالي أنت بتسمع نصايحهم كمقدسات فتتقلب موروثات، فأنت عايش على ما ورثته احيانا بتجيلك لقطات تتمرد فيها. يعني خلي بالك الانسان مخلوق بتغيرات، والتغيرات دي سايكليك، يعني بتضب، يعني كلنا بنمر بيها. يعني ربنا ما خلقش الانسان على وتيره واحده من يوم ما اتولد لحد ما يموت، استحاله استحاله. فتلاقي في الطفوله بيتلقى ثقافه، بيتلقى لغه، قدره على البيان على التعبير، لكن لما يعني بيجي في سن البلوغ بيبدا يحصل عنده تغيرات. التغيرات دي بتخليه يسال هو انا بعمل ايه برضه مره. فنبدا نقول ايه دي مراهقه وصراع الاجيال، الصدام ده حتمي وملوش حل، عشان ما تفكرش فيه تقول انا هحله ازاي. كيفيه التوافق بين القديم والجديد غلط، دي سنه الله في الارض، لازم الانسان يتمرد في اوقات معينه. يجي بعد شويه في سن ال 35 ل 40 يبدا برضه يفكر تاني، هو ايه اللي انا بعمله ده؟ ده فلان مات وفلان مات وفلان حقق وفلان ما حققش، طب انا كسبت وخسرت، طب انا حققت وما عملتش، طب انا نجحت ولا ما نجحتش. فيبدا يفكر ان حياته كلها هو وزنها بميزان غلط، فيبدا يفكر تاني فتره من النضج. بعد كده مجريات الامور بتحديات الحياه بارهاق الدنيا هتخليه يفكر تاني وتالت ورابع كل ما بينضج من بعد السن ده، لحد ما يبدا الناس تتخلى عنه، والتارجت اللي خلقه لحياته يبدا يبعد عنه، سواء تارجت شغل او عيال او هو شايف هو كان عايش لايه، عايش لاسم ولا لشهره ولا الاضواء ولا الاولاد، هو انت عايش لايه؟ هينحسر عنك ساعتها برضه هترجع تاني. يبقى معنى كده ان الرب اما خلق الانسان خلقه عشان يفكر، عشان ما تقولش لقد الفينا عليه اباءنا، ما تقولش دي خالص، هو مش عايز يسمع دي. الفينا يبقى هيقول لك ايه؟ قل لو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا. لا اباؤكم لا يعقلون، ما انت خلاص يبقى انت لازم انت تفكر، ما تقوليش هم عملوا معايا كده. عشان نتكلم على الخوف بشكل كويس، انا عايز اسمع رايكم. شروق عاصي عملت لنا تقرير هنسمعه ونرجع نكمل كلامنا معكم. كلنا بنخاف، بس يا ترى الخوف ده حاجه حقيقيه، يعني حاجه ملموسه، ولا مجرد سراب، حاجه مش موجوده؟ نزلنا الشارع النهارده عشان نسال الناس يا ترى الخوف حقيقي ولا سراب. تعالوا نشوف ردود الناس. فكر، بالنسبه لك الخوف حقيقه ولا سراب، حاجه مش موجوده؟ لا، الخوف سراب طبعا، يعني دي حاجه معنويه، يعني حاجه بالنسبه لك مش موجوده. لا طبعا مش موجوده. عمرك ما خفت من حاجه خالص؟ والله انا خفت من حاجه واحده بس في حياتي كلها. بس بالنسبه لك هو الخوف حقيقه؟ ركز بس، ماشي كمل. حاجه واحده، كنت حابب بنوتة فترة كتيرة جدا، تمام، بس ما كنتش عارف اعترف لها بالحب مع اني كنت بحبها وعارف ان انا بحبها. ما حصلش نصيب، او هي ما ادتنيش فرصة ان انا اثبت لها ده. يعني دي كانت اكتر حاجة مخوفاك؟ طبعا دي اكتر حاجة، يعتبر لغاية دلوقتي انا بحاول، علشان بقالي اكتر من ثلاث سنين. ثلاث سنين ومكمل؟ ثلاث سنين واكمل في المحاولات، ومش عارف المحاولات دي تجيب جدوى ولا مش هتجيب جدوى، بس انا ولسه يعني لسه هحاول وهفضل احاول وهفضل احاول. والله انت مخلص جدا، ثلاث سنين ولسه بتحاول. ف والله يعني اتخرجت ولسه بفكر وبحاول وبقول يا رب. هسألك سؤال بسيط جدا، تفتكري الخوف حقيقه ولا سراب، يعني حاجه مش موجوده؟ لا حقيقه، حاجه موجوده. بالنسبه لك الخوف حاجه موجوده؟ طب ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ التعبير. دي اكتر حاجه بالنسبه لك؟ دي يعني دي بالنسبه لك فوبيا صح؟ قوي، ما بحبش اشوفهم حتى في التلفزيون. انت بالنسبه لك احساس الخوف ده حاجه موجوده، مش حاجه انت تقنعي نفسك بيها؟ لا موجوده بجد. أسألك سؤال بسيط جدا، تفتكر الخوف حقيقه ولا سراب، يعني حاجه مش موجوده؟ لا، هو الخوف حاجه مش موجوده، عشان احنا اللي جوانا، احنا اللي بنحس بالخوف، يعني دي يعني مش حاجه مش موجوده. يعني انت كشخص قادر تسيطر على نفسك ان انت عادي ما تحسش بالخوف؟ ايوه تمام. طب في حاجه بتخاف منها؟ لا ما بخافش من حاجه خالص الا اللي خلقني بس. يعني حاجه على الدنيا، انت بالنسبه لك ما بتخافش من اي حاجه خالص؟ لا. انت بالنسبه لك الخوف ده حاجه سراب يعني؟ ايوه. يعني انت قادر ان انت تتحكم في نفسك؟ لا يعني ما عنديش. ايوه قادر ان انا اتحكم في نفسي. هسألك سؤال بسيط جدا، انت بالنسبة لك الخوف حقيقة يعني حاجة موجودة ولا سراب مش موجودة؟ حقيقة. يعني الخوف بالنسبة لك حقيقة؟ ايوه. طب ايه اكتر حاجة بتخاف منها؟ اكتر حاجة بخاف منها الكلاب او النمر. بالنسبة لك فوبيا ولا مجرد خوف بس؟ لا مجرد خوف بس. يعني انت مقتنع ان الخوف موجود؟ بسألك سؤال بسيط جدا. تمام. تفتكر الخوف حقيقة ولا سراب؟ هو بصي الخوف هو عامة بالنسبة لي حقيقة. يعني حاجة موجودة. معلش معلش تاني تاني. بصي حضرتك هو الخوف شيء غير مادي. يعني هو شيء معنوي. فهو بالطبيعي ان الانسان طالما شيء مش قادر ان هو يمسكه ولا يحسه ولا يلمسه فيقول لي غير موجود. لكن بطبيعة الحال ان طبعا زي ما الغريزة موجودة وزي ما الدوافع موجودة هيبقى طبعا ان الخوف حاجة موجودة وحاجة ان هي موجودة فعلا. بدليل ان اي حد عنده فوبيا. يعني انت في فعلا حاجه فعلا بتخاف منها؟ هو ممكن يبقى خوف بسيط من الكلاب كده. بس مش فوبيا يعني مش مجرد فوبيا. لا يعني هو انا ممكن يبقى خوف شويه من الكلاب. ما هو موجود اهو. ما احنا بنتكلم في كده. بس كده. يعني بالنسبه لك الخوف موجود. مش مجرد بس الانسان طالما الحاجه مش قادر يمسكها بطبيعه الحال او مش قادر يلمسها فهو هيقول لك مفيش دلاله على وجودها. بس كده. بس الدليل ان انت بتخاف، يعني دليل لا ان في فعلا احساس فعلا ببساطه. ايوه. اسالك سؤال بسيط جدا. تفتكر الخوف حقيقه ولا سراب؟ حاجه مش موجوده. اكيد مش حاجه مش موجوده. هو الخوف دوت الانسان هو اللي بيشعره او بيخترعه. الخوف ده بيجي من ان انت بتخاف من حاجه مش موجوده اصلا. والله انت جدع، انت قلت اجابه ما حدش قالها. طب بالنسبه لك ايه اكتر حاجه خفت منها؟ بصراحه هو اكتر حاجه خفت منها الكلاب. انت بتخاف اهو. الصراحه هو انا مش هكدب. خوف حقيقة حاجة موجودة. بس مش على نفس الوقت حاجة بتدي توتر، حاجة مش حلوة. يعني انت بالنسبة لك ان انت قادر عادي تسيطر على نفسك عادي فممكن عادي ما تخافش من حاجة عادي. خافوا من التعبان، خافوا من الكلب. في ناس قال الخوف وهم، ما بخافش من حاجة. بص هو دايما البني ادم مش هقول لك يعني اكثر شيء جدلا، هو اكثر شيء جدلا فعلا، بس تلاقيه دايما بيحب الشعارات. يعني ما بخافش غير من اللي خلقني. طب انت تحقيقها ايه بقى على ارض الواقع؟ يعني تحقيقها ايه؟ كنت دايما بيستوقفني الحديث اللي كان يعني بيقروا فيه حكايه الاسراء والمعراج، ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه اول ما فرض 50 صلاة. 50 صلاة والرب يعنيها 50 صلاة في اليوم والليلة. لو اعتبرنا ان انت هتنام 4 ساعات في اليوم من 24 كان المفروض عليك في 20 ساعة 50 صلاة، يعني في الساعتين 5 صلوات. ده انت لو نمت 4 ساعات هتاكل وتشرب وتقتات، يعني تقتات يعني تمارس شغلانة تجيب بيها اكل النهاردة، وخمسين صلاة. معنى كده إن البصة هنا حضرتك مش موجود لوقت فراغ أصلا. أنت ما عندكش وقت فراغ، أنت بتنشغل عن العبادة بحاجة. هل بقى اتورثي؟ يعني دي بقى حاجة تقتدي الانشغال ده؟ مش عارف. يعني أنت لو قبضت دلوقتي على الوضع اللي أنت فيه حالا أنت شايف إن أنت بتأدي عبادتك فعلا؟ يعني عقلك مشغول بالإله اللي خلقك، مفوض أمرك إلى الله، خوفك متوجه فعلا لمقامه واليوم هو وعد بيه، ولا أنت خوفك على وظيفتك وعلى فلوسك وخايف على مدخراتك وخايف على أولادك وخايف على مستقبلك وخطتك الخمسية لازم تخلص قبل ما تكون حققت 1 2 3 4؟ إيه اللي استعبدك بقى؟ إيه اللي شغل وقتك؟ ايه اللي خد من وقتك المفروض ليك اللي انت هتقف تتفرج عليه؟ خلي بالك يعني الكتاب ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. في كتاب مكتوب فيه كل السيناريو بالاحداث بالمقدرات. طب ليه؟ لكي لا ربنا بيبلغك ليه ما هو الرب بقى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. انت ماشي ميديان. ميديان يعني ايه؟ انت في النص. ما انتش فرحان باللي جالك فتقول قد ذهبت عندي السيئات ولا انت زعلان باللي حصل لك فتقول ربي اهانن. خلي بالك، يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني برضو أنت ما جيلك وتقول أنا عشان خاطر كويس ومجتهد وشاطر ربنا أكرمني، غلط. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أنت لسه ما فهمتش. المصيبة ما تيجي سواء خير أو شر بشر الصابرين. اللي أصابته نعماء من بعد ضراء مست، يعني هو جاله بقى خير فقال له قد ذهبت السيئات، إنه إيه بقى فخور، هنا بقى فخور. ولو جات له ضراء فهو يئوس كفور. هنا إلا الذين صبروا. برضو خلي بالك، أنت ربنا بيحطك في المحن اختبار، وجودك في الدنيا محطة وانت مكمل بعديها، ما تبقاش حتى مادي في تفكيرك. اما تيجي تسألك انت هتروح فين بعد ما تموت، في القبر. يعني ايه في القبر؟ خوفك من الكائنات اللي حواليك زيك زي خوف القرد بالظبط، ما اختلفتش عنه في حاجة. يعني اللي خاف من التعبان، ما انا هخاف من التعبان، انا والقرد هيخاف من التعبان، ممكن القرد يخاف منه اقل مني كمان، هو هيعرف يتعامل معاه. انت خوفك من الحاجات البسيطة دي خوف الثدييات، خوف الفقاريات العادي خالص. انت مميز عنهم بعقل، خوفك ده بتطوعه وتخلي قلبك مع اللي خلقك ساعتها هو يأمنك الخوف. عشان كده الخوف دايما مصحوب بايه؟ قلق وقلة راحة وانعدام سكينة، عكسه طمأنينة، سكينة، سلام. ادخلوها بسلام، السلام. إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب رحيم. سلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام، السلام اللي أنت بتدور عليه، اللي اللايف كوتش والمعالجين النفسيين بيحطوا له استراتيجيز وخطط. حبيبي مش هنا السلام، مش هنا. مفيش بركة في سلام غير دائم. أنت عايز سلام خالص، سلام ما أنت شايل فيه هم البكرة ولا هم أكلك ولا شربك. خلق الإنسان في كبد، وحد خوفك، جمع شتاتك، اعرف انها زائله. العلم خلاك تنبهر، خفت من المرض وخفت من الجراثيم وخفت من التواصل الاجتماعي، خفت على عيالك من التحرش، خفت تعدي الشارع في اتجاه عكسي، خفت من مرض وخفت من موت، اعتبرت الموت انتصار للمرض. ده الموت ده حقيقه كونيه، ما فيش حاجه اسمها مرض هينتصر، مش حاجة اسمها مرض ينتصر على على على إنسان فمات، هو ميت ميت. الموضوع أكبر من إن هو يتناقش في وقت قصير زي ده، حتى أنا تعبت في إعداده. على العموم إحنا بنوصل على قد ما نقدر، وكل مرة هنكمل حلقة في الفكر ده لحد ما نوصل في النهاية للي إحنا عايزينه، حياة ترضي ربنا عننا، ويوم ما تحاسب عنها ما خجلش من الكتاب اللي همسكه في ايدي. استودعكم الله، ورجعنا لكم تاني. والفقرة التانية انا فقرة بحبها عن نفسي، وبحبها يعني اناقشها معاكم، ومعجزة جديدة من معجزات الاله في جسم الانسان نكتشفها سوا، بتكلم عنها كتير وبحب اتكلم عنها كتير. جهازك الهضمي، الجهاز اللي ربنا حطه تحت إدارتك وتحت إشرافك. خلي بالك، الجهاز الوحيد اللي في جسم الإنسان اللي فيه تدخل للإنسان في مدخلاته ومخرجاته هو الجهاز الهضمي. يعني ما تلاقيش الرئة أنت بتتحكم فيها، ولا الجهاز الدوري القلب، ولا بتحكم في نبض، ولا في كلى، وما تتحكمش في حاجة. أنت الحاجة الوحيدة اللي ربنا سابها لك، ودي من نقط ضعفك في الحياة وسبب مخاوفك الأصلي أصلا، هو جهازك الهضمي. إشباعه، إشباع جهازك الهضمي. وبالمناسبة يعني كنت عايز أقول إن كثرة الخبز بس هي كفايتك في اليوم، عشان ما حدش يقول لك ثلاث وجبات والغذاء المتكامل المتوازن الذي لا ينقصه المينرالز والفيتامينز والمعادن. النهاردة هنتناقش مناقشة حرة حوالين مقارنة بسيطة بين جهاز هضمي الإنسان وجهاز الهضمي في الريومينينتس أو الحيوانات المكترة. مناقشه سريعه بنشوف الافضليات الشكل عامل ازاي وتدخلات الانسان عملت ايه. نشوف مع بعض اول صوره. احنا الصوره دي شفنا شبهها قبل كده في فيديو سابق في حلقه سابقه، كانت بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم على ان الحيوانات المكتره، وضربنا مثال بها بالبقره، انها بعد ما بتاكل الاكل من هنا بتبدا تاخدها حاجه اسمها الكرشه الكبيره قوي دي، شايفها كبيره ازاي؟ هي واخده الجزء الكبير اللي تحت ده، دي اسمها الكرشه الكبيره اليرومن دي، بيقعد فيها الاكل هنا حوالي 8 ساعات من هنا بعد ما بيعدي على الريتيكولم اللي هي الشبكيه اللي بتلم لو في حصى، لو في طوب، لو في زلط، لو في معادن، لو في مسمار، بيتمسك هنا وبعدين يعدي يتخمر هنا، يقعد 5 6 7 8 ساعات، يرجع لمعده لبق الحيوان يمضغه بلعابه تاني ويرجع يبلعه تاني على منطقه الريومن او الكرشه دي. كويس، المنطقه دي بيحصل فيها تخمر وبيحصل وبينتج فيها غازات كبيره اللي هو زي الميثان وكربون دايوكسيد والغازات الدفيئه اللي بنسميها الورم جازز دي. بعد كده بيتنقل على معده تانية وفي الاخر معده صغيره اللي هي الخضرة دي المعده اللي فيها حمض وفيها بيبسين وفيها انزيمات هاضمه للايه للانسجه البروتينيه. المعده دي شبه معده الانسان، بعدها امعاء دقيقه دي محطه الامتصاص وبعد كده الاخراج. كويس كويس. ساعات بتحصل في الحيوان ده مشكله لو كل اكل رطوبته عاليه والتخمر بقى فيه زياده، الغاز بيطلع بصوره اكبر، فالمنطقه دي بتتنفخ وتدوس على الرئه بتاعه الحيوان. في التوقيت ده لو الموضوع جه اكيوت، يعني جه حاد وبصوره قويه جدا، الحيوان بنسميه حيوان ملكوم، فتلاقيه يقول لك الحقوا بالسكينه، الحقوا بالسكينه لانه بيموت دلوقتي. ايه اللي حصل؟ الهواء زاد جدا جدا جدا في جهازه الهضمي، ضغط هنا على الرئه بتاعته، الحيوان ما قدرش ياخد نفسه، وبعد كده داس على القلب، ميكانيكال اوبستراكشن، سده في القلب نفسه، بعد كده الحيوان بيموت. هل الحاله دي متكرره؟ متكرره، وبيجي ساعتها الطبيب البيطري بيضرب هنا زي ابره ليها تخانه كده، يفضي الهواء ويفضي السوائل الزياده، لان هي بتبقى طبعا ايه؟ سوائل متخمره ومتعفنه وطالع منها الغازات، فدايسه وعامله زي ساك او كيس كبير مليان هواء سبب خنقه الحيوان. حلو؟ فدي اللي احنا بنحكي عليها. لو الحيوان حصل له الموضوع ده بصوره مزمنه، يعني خد يومين ثلاثه عقبال ما اتنفخ، فتلاقيه دايما ايه؟ وخمان، تعبان، مش قادر ياكل، مش قادر يعمل مجهود، نشاطه ضعيف، المربي بتاعه بيعرفه من وسط بقيه الماشيه. فتلاقي الحيوان بيمتنع عن الاكل لحد ما الانتفاخ ده يروح. شوف ده كام معده؟ واحده، اتنين، ثلاثه، اربعه مناط هضم. محطات الهضم معموله للبقول ومعموله للخضار، الاوراق الليفيه الكبيره الخضراء دي زي البرسيم. الصوره اللي بعدها ده بقى جهاز هضمي الانسان. مريء بيبقى في منطقه الصدر، وبعد كده الحجاب الحاجز بيجي يقفل هنا، بيحجز ما بين منطقه الصدر ومنطقه البطن، بتبدا المعده، ودي المعده الوحيده اللي عند الانسان. ده مناط الهضم هنا، يعني بعد ما امضغ بسناني واللعاب بتاعي مفيش حاجه هتهضم في جسمك غير دي اللي هتفرم بقى حته اللحمه، صباع الشاورما، صباع الكفته، الممبار، الورق الاخضر، البيض، الفراخ، هنا بس. بعد كده الامعاء مناط الامتصاص، محطه الامتصاص، عشان كده هي دي 6 متر بتمتص فيها، تمتص بقى المواد الغذائيه اللي تقدر تمتصها، السوائل اللازمه، المعادن، الفيتامينات. 6 متر بتختلف طبعا من اول 12، بعد كده جيجنم إليم دي نهايتها، يبدا القولون بطل الروايه، متر ونص، متر صاعد، نص متر صاعد، نص متر مستعرض، نص متر نازل، وده المستقيم ودي فتحه الشرج. يبقى السبعه 8 متر دول هم دول جهازك الهضمي، منهم المريء ده، وبعد كده المعدة، مناط الهضم، ومناط تحويل الأكل من الصورة الرو اللي هي بقى ربنا خالقها وانت واكلها كوكد او وات ايفر، لحاجة اعرف امتصها. يبقى غالبا انا هحولها هنا لحاجة شبه سائلة، عشان اعرف استخلص منها اللي انا عايزه. اللي هيفضل منها ما هو صلب او شبه صلب او ما لم يمتص وما لو استفاد منه، فتبدا تشتغل عليه البكتيريا. هنا البكتيريا بتبدا معايا منين؟ كل ده في بكتيريا على فكره، يعني الجهاز الهضمي ده كله بكتيريا، كله مستعمرات بكتيريا موجود في الاستومك او في المعده. على قد ما هي فيها حمض موجود بالالافات، يعني ممكن تلاقي 20,000 30,000 نوع بكتيريا جوه المعده. هنا تبدا هنا بقى بالملايين، الامعاء مليانه ملايين. عشان كده الهضم عندك مش واقف على انزيماتك بس، لا، الهضم هياكل البكتيريا والبكتيريا هتاكلك. سيمبيوزس، علاقه يعني علاقه اسمها ايه، منفعه متبادله، انا باكلها وهي بتهضم وتاكلني، فبالتالي الخلايا بتاعت القولون دي هيوصل لها غذاء مع انها حته انيروبيك ما فيهاش هواء. يعني البكتيريا اللي هنا ما فيهاش هواء، اللي عايشه هنا ما فيش هواء، فالفيرمنتيشن انيروبيك، فبقدر اطلع هنا احماض عضويه قصيره زي الاسيتيك بروبيونيك بيوتيريك، فاغذي هنا واغذي اخواتي من بكتيريا تانية وفطريات تانية. فهنا في عالم من التريليونات هنا بقى، يبقى قولون بالتريليون، بالتريليون يعني 12 صفر، هنا بالمليارات 9 اصفار، هنا بالالافات يعني بالثلاث اصفار، سناني وبقي بالمليارات. الصورة اللي بعد كده هنا تدخل انسان بقى، الانسان جه قص بقى، قال لك دي مش لازماني، هقص عشان المعده كبرت قوي عن حجمها وهعمل دي، ده تحويل مسار. يعني كده قص وكده تحويل مسار، انا عايز الصوره الثانيه اللي فيها تكميم بس. دي كده حول مسار. ليه؟ هو قص المعده وعدى ال 12 بجزء من الامعاء، وكده يبقى عمل اكنك كلت على الجزء الباوتش الصغيره الكيس الصغير ده ومشي بيه، حصل الامعاء متاخر. طبعا انت يعني هنقول انا عايز التكميم بس الاول، اللي قبل دي، اللي بعد دي، لا بعد، لا بعديها، بعديها تاني، اللي بعديها، ايوه برضو دي، ماشي على العموم ماشي. بص هو اللي حصل ايه هنا، دي المعده المفروض مناط الهضم، هو قص دي وعمل باوتش صغيره ما بقتش معده، يعني الحمض هو الحمض، ولا الكونتراكتيليتي هي الكونتراكتيليتي، ولا البطانه اللي هتفرز لي حاجات هي البطانه. يعني انت لو جبت سجاده ليها رسمه معينه وجيت قصتها ورجعت خيطتها، لانقباضه المعده هي نفس الانقباضه، فتلاقي العيان ده بتاع انا عايز التكميم يا جماعه، عايز الصوره اللي بعد دي، دي التكميم العاديه خالص، هو قص وساب دي تكمل كده. اللي فاتت دي كانت تحويل مسار. تحويل مسار يعني ايه؟ يعني هو خلى المعده مش امعاء دقيقه، لا، خد بقى من دي واصله ومدها لقدام. لكن التكميم هي دي السهله بقى، اللي بيقول لك دي سهله قوي، دي سهله، دي مصر كلها بتعملها بقى عادي، دي جريمه اصلا وعمليه قاتله، انت بتفقد المعده وظيفتها. هو غير ان هو تعدي على خلق ربنا يعني، خلاص مفيش حاجه اسمها معده وسعت والا ما كانش فشلت. يعني هو فشلت في نظرهم انها العين يتخن تاني، لا، هو الفشل وظيفي من دي 1، لان انت هنا ما بقتش معده، انت بقيت واصله، الواصله دي ما فيهاش حمض، غير قادره على تقابل الميكروبات اللي جايه من بره، مش قادره تقوم بوظيفتها الهضميه، مش عارف يطلع من عنده اكل جاهز للامتصاص. يعني انا هطلعه اكل اصلا ناقص، محتاج لسه مني شغل تاني، هتجيب له منين؟ فدايما تلاقي اللي عمل تكميم مصاحبه ليه ارتجاع المريء يزيد، ها حصوات المراره تظهر، قولون عصبي مستمر. ليه؟ انا بسلمك اكل غير مهضوم، راح لامعائك غير مهضوم، راح لقولونك، فضلاته سيئه، مخرجاتها سيئه، قولون منفوخ مشدود على الاخر، ضغط بطن عالي، اعراضك تزيد اللي احنا كنا حكينا عليها قبل كده. يبقى العين التكميم اما يعاني من الام في الجسم وان شعره بيقع، خاصه ان انا همشيه كمان على ايه، مثبط حموضه، عشان المعده دي صغننه، فاي حاجه هتيجي فيها هترد على فوق، فعشان انت تسكت تاخد مثبط حموضه مدى الحياه، زائد زيرو حمض، يعني زيرو مناعه، يعني انا بحط ايدي في الارض واكل مفيش حاجه بتقف قدامه هنا، زائد ان انزيمات الهضم زي البيبسين مش هتشتغل، زائد كل ما هو يحتاج وسط حمضي لجاهزية الامتصاص قدام زي فيتامين بي 12 بقى والفرس اللي هو الايرن والكالسيوم والمينرالز كل دي مش هتمتص. حبيبي انت بتغير في خلق ربنا، فبالتالي هتعيش طول عمرك في مشاكل، والمشاكل دي لازم تعرف ان انت النهارده بتتعامل معاملة واحد مفطوم بقى. احنا لسه بنلين حاجات هتاكلها وحاجات مش هتاكلها عشان تعيش شبه الانسان الطبيعي. يبقى ده غير انه تعدي على الخلق اصلا، هو فسيولوجيا وتقنيا غلط، فكره غلط، فكره من البدايه غلط. المعده مش كيس اقصه واحجمه، المعده عضو، وعضو فانكشننج، وعضو ليه وظيفه هرمونيه، والا ما كانش يبقى فيه مستقبلات للهستامين والاتروبين. يعني ليه في ماسكارينيك ريسبتورز، وليه يعني حاجات بتستقبل الـ الـ الـ الاعصاب الباراسمبثاويه اللي هو العصب الحائر، ادي واحد بيستقبل هيستامين وبيستقبل كل الهرمونات اللي بتشتغل على جسم حركه هو بيستقبلها. يبقى ما تجيش على معده زي دي وتقول لي هو كيس انا هقصه، لا، المعده عضو عضلي وظيفي هرموني مسؤول عن الهضم. اما حضرتك تقص فيه المقص ده لازم تقول لي تعويضي هعيش بيه ازاي، وتقول لي في الاخر انا بتخن ليه، لان حتى ده لغز انت مش عارف تحله. يبقى تعديك وتدخلك في ده مش صائب. كمان انا لما حطيت المقارنه ما بين معده انسان ومعده حيوان عشان اوريك الحيوان حتى بيحضر في كام معده لحزمه جرجير اللي انت بتاكلها، وفي الاخر بتتمم دي وتاكل الجرجير برضو. انا مش عارف انت مستني ايه من ورا معدتك او امعائك او قولونك او شكوتك العامه. خلي بالك الامراض بقالها 20 سنه من 2005 لحد النهارده بتتطور وشكلها بيتغير، وفي امراض جديده ظهرت وامراض نفسيه بتجد، وكل يوم والتاني مصطلحات بتتحط تحت كاتيجوري ونقول المرض الفلاني او المتلازمه العلانيه. انت كل ده متحاصر، ومخاوفك من اللي حواليك عماله تزيد، ومخاوفك من المرض والضعف والموت تحت تاثير المرض بتزيد. ركز وشوف الانسان مش كل اللي قدمه للبشريه سليم، والا ما كانش فيه ادويه اتطرحت من الاف دي اي واتشالت من السوق، عمليات اتحطت ولغوها بعد كده. لو سمحتوا الكلام ده محتاج منك تفنيد، محتاج منك مراجعه، محتاج منك اعاده بحث. نطلع فاصل. النهارده عايزاكم تسمعوا معايا قصه اثرت فيا قوي قوي قوي. ورجعنا لكم تاني والفقره الاخيره. الفقره دي الاعداد اقترحها وقال لي احنا عايزين نتكلم يعني سؤال عام خالص ونشوف يعني راي الناس فيه ايه ومداخلاتهم ايه، وطبعا برضو انا هقول رايي او هفرضه يعني في الاخر، لان انا اصلا اللي معايا الميكروفون فانا اللي هفرضه يعني، والبرنامج بتاعي فانا هفرض رايي او يعني هقول رسالتي يعني، بلاش افرضها عشان محدش يزعل، لان الناس بتزعل قوي من الحته دي مع انهم على فكره برضو بيحبوها بالمناسبه. طيب هو السؤال اللي اتطرح من الفريق الاعداد والاستاذه ياسمين، يعني قالت لنا الراجل بيخاف من مراته ولا الراجل ولا الست بتخاف من جوزها بعين، او الست بتخاف من الراجل ولا الراجل بيخاف من الست. حلو والله. بص انا عن نفسي يعني طبعا هو في مداخلات وفي تليفونات وكده هنسمع رايكم، بس وانا هقول رايي في الاخر. بس احنا بعد المقدمه اللي قلناها النهارده والفقره الاولانيه اعتقد احنا ممكن ناخد فرصه قبل ما نناقشها. معانا اتصال صح؟ منى اهلا وسهلا. اهلا دكتور ده العبقري الجميل، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذه منى، ازي حضرتك؟ مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور ضياء. مش عارفه اقول لحضرتك حاجه غير ان احنا بندعي لك. اشكرك دايما بطولة العمر وزياده بسطه العلم. بصي هقول لك بلاش طولة العمر بقى، نخليها ايه صلاح العمر ماشي عشان تبقى صح. اصل هنستفاد ايه لو طول من غير فايده، صح يا منى ولا ايه؟ انت جميل، انت فيك علم وربنا بيزيدك علم، واداك علم البشريه جميله. ربنا يخليك يا حبيبتي. ناس كتيره انا واحده منهم يا دكتور. اشكرك يا منى. حقيقي حقيقي حياتي اتغيرت وناس كتير بيحسدوني. ليه؟ انت مش ممكن يكون سنك ابدا اللي انت يعني اللي بتقولي عليه ده خالص. النشاط بتاعي اتغير بالرغم من ان انا يمكن زي ما ساعتك كنت قلت ان انا اول حاله حته استئصال الغده الدرقيه تماما. انت استأصلتيها صح؟ ان انا كنا نلحق قبل ما يعني كان ممكن ما كنتش اخد هرمون بديل يعني. ايوه ايوه ايوه هو أيوة. بس انا مشكلتي فعلا مع هرمون بديل وبتعملي حاجات بقى سايد افكت. انت جيتي لي العياده ولا انت كنت بتتابعيني بس من على السوشيال؟ عليكي العياده اكتر مره والله. طب كويس. طب احنا يعني طب طالما انت مشيتي على النظام اكيد يا منى وصلنا لاقل جرعه ممكنه من الريبليسمنت ثيرابي صح؟ يعني ده حقيقي وصلت فعلا. انا كنت باخد 200 ملي جرام 200 مايك في اليوم. طبعا لا الحمد لله رب العالمين اقل وما عنديش الاعراض اللي كنت بعاني منها. ما هو احنا دايما بص يا منى دايما كانت مشكلتنا في الـ في الـ في الانتربريتيشن بتاع الاعراض. انا شايفان ريق يبقى سكر، بتفقد وزن يبقى سكر، ضغطك عالي يبقى عينك بتزغلل. غلط غلط غلط. هو كان الفكره انت عايز تفسر اعراضك بالشكل الصح وتعرف سبب المرض الاصلي. يعني مش كل عين بتزغلل تقولي ضغطي عالي، ايه علاقه الضغط بده؟ بس هو خلاص احنا ربنا جيل والتاني ودلوقتي بقت ايه؟ بقت حقيقه موروثه. فاللي هيقول غير كده يبقى غلط. فهمتي قصدي؟ حقيقي حقيقي يا دكتور. احنا منى مين بيخاف من التاني اكتر يا منى، الراجل ولا الست؟ عشان هم بيقولوا لي في ودني بيقولوا لي قولي. طب انا ما عنديش. طب اعرف اجاوب ازاي؟ لا قولي اي حاجه تيجي في بالك عشان خاطر هم هيزعلوا، هم عايزين ياخدوا راي الناس. اصل هقول لك على حاجه، هو مجرد استبيان. اول حاجه تيجي في بالك قوليها. هقول ما عليك. من خلال خبرتي طبعا من الوالد والوالده، مامتي كانت من كتر حبها لبابا كانت بتخاف منه، لكن كان حب احترام. الله. يعني ما كانش خوف بمعنى الله. الله الله يا منى، والله يعني حاجه جميله جدا انا سمعت منك النهارده. لا ده حقيقه. اشوفك على خير يا منى وميرسي يا حبيبتي. في دكتور ربنا يبارك فيك. اشوفك على خير. اشكرك. ويخليك لينا يا اعظم دكتور. اشكرك يا حبيبتي. مصطفى مصطفى. الو مصطفى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. انا عايز ابدا كلامي بان ولا تنسوا الفضل بينكم، انت راجل عظيم. اشكرك يا باشا. انت راجل عظيم. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك. انا بتابع سعادتك ومتابع النظام من 3 سنين. بسم الله ما شاء الله. وبفضل الله بفضل الله بفضل الله بطلت 16 حبه دواء. بسم الله ما شاء الله. وزوجتي الحمد لله شفيت من الغده الحمد لله. واختي الحمد لله بطلت انسولين نهائي. هو انتوا جيتولي ولا كلكم بتتابعوني بس؟ لا يا دكتور احنا انا بتابعك من السعوديه. احلى حاجه. وجيت زرتك عشان اشكرك بس. يعني شفت اتقابلنا عليك. اتقابلنا سلمت عليك. الحمد لله عشان اشكرك. الحمد لله. لقائنا في يوم تاني ان شاء الله. نعم يا فندم. لقائنا في يوم تاني ان شاء الله يكون احسن من الايام دي. شرف شرف يا فندم. حبيبي شرف. ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك يا رب. جزاك الله كل خير يا استاذ مصطفى. وانت في السعوديه لحد دلوقتي مش كده؟ يعني انت لسه في السعوديه مش كده؟ لا انا جيت قريب وان شاء الله مسافر بعدين على شهر 12 باذن الله. روح وتجي بالسلامه ان شاء الله. لا تنسانا من صالح دعائك. لا تنسانا من صالح. ربنا يعزك يا دكتور. انت ما شاء الله كله بيدعي لك. احنا جروب هناك كبير متابعينك. فين؟ في جده؟ لا في الرياض. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنتابعك وبندعي لك دايما. ربنا يبارك فيك. خيرك يا استاذ مصطفى. اشكرك اشكرك على المداخله. ربنا يعزك. جزاك الله كل خير يا باشا. اشكرك. تروح وتجي لنا بالسلامه ان شاء الله. هو لازم حد يخاف من حد يعني؟ يعني لازم الراجل يخاف من الست؟ هو الراجل هيخاف من الست انها تفقره، ده عادي يعني. يعني وخلي بالك برضو ربنا قال لك ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم، من ازواجكم واولادكم عدو لكم. خلي بالك اصل العداوه هنا مش لازم تكون عداوه صريحه. يعني العداوه مش لازم تكون عداوه صريحه، عداوه ابنك ليك ان هو يسخطك على عيشتك. انت ليه ما طلعتش نجيب ساويرس مثلا يعني؟ ليه ما اشتريتش في التجمع زمان؟ ليه ما عندكش ارض زي انكل سامي مثلا او انكل محسن؟ في انكل بيظهر بيبقى سبب الضغينه بينك وبين باباك. شيرين طبعا. شيرين ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ انا الحمد لله كويس. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بمناسبة الهضم انا شايله المرارة وما عنديش هضم خالص. عندك معدة يعني بس ما عندكيش مرارة؟ ايوه انا شايله المراره وعندي السكر والضغط وسني 45 سنه. في حد 45 سنه يبقى عيان ده كله؟ شفت بقى ممكن يا دكتور، واسمك على اسم جدي على فكره. طب كويس، ده شرف ليا الله يرحمه يعني. ولا هو موجود جدك؟ موجود ولا لا؟ الله يرحمه. مات جده ضياء الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه جده ضياء الله يرحمه. الو. ايوه انا معاكي انا معاكي، انا لسه موجود. أيوة. لسه موجود الله يرحمه، بس انا لسه موجود. هو اللي بيقول عليا فقريه الحمد لله. طب انت متصله عايزه تفتكري جدك ولا عايزه مني؟ لا والله يا دكتور انا ما صدقت عشان دايما بيجي لي هبوط. طب بصي استني انا هقول لك على حاجه قدام الناس. تعالي لي العياده، انا هجيبك العياده يوم السبت الجاي، انا ما عنديش مشكله استقبلك وهعالجك خلاص. انا ما اعرفش عيادتك فين. حضرتك بص استني بس، انت بعد ما تقفلي هنا الكنترول هيقول لك. انا يا جماعه مش محتاج، اكتبي ضياء العوضي على جوجل، اكتبي ضياء العوضي على جوجل يا استاذه، هيطلع لك رقم العياده. كلميهم دلوقتي. انا اسمك ايه؟ اسمي شيرين. شيرين ايه يعني؟ شيرين الرئيس. شيرين الرئيس. طيب يا العياده يا جماعه احجزوا لشيرين الرئيس يوم السبت الجاي خلاص. بس سؤال قبل ما تقفلي، الراجل ولا الست مش عارف بيخافوا من بعض؟ هو المفروض يبقى في احترام. بين ايه؟ الاحترام. هو سؤال الاحترام. واضح حضرتك لو سمحتي ما تتوهينيش. لا الست بتخاف من الراجل بس خلاص. انت هنا اشكرك، يوم السبت هقابلك ومش هدفعك فلوس كمان، مستنيكي يوم السبت. يلا خلاص شيرين يا جماعه قالت اللي انا عايز اسمعه. مش عقد. بص اقول لك على حاجه، هي الست تخاف من الراجل عشان خاطر صوته تخين، عشان اقوى، عشان معاه فلوس، عشان ممكن يطردها من البيت، عشان خاطر ياخد منها العيال. هو ده. طب ما هي سنه حياه. هو خلق الرجل ليقاتل ويقتل، وخلقت المراه لتغار. يعني هو الراجل موجود لرساله هينشرها ويقاتل ويجاهد ويشقى، والست تغير، هو دي وظيفتها. لكن لو عكسناها، يعني الراجل يفضل هو غيران على الست بتاعته وفاضي، ما هو كده ما عملش حاجة. وبعدين في حاجة، علاقة الراجل والست أو العلاقات العامة، أنا شايف إنها وسيلة لكسب المعاش والراحة المؤقتة لأداء العبادة. اتفضلي يا جيهان. ألو السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ أنا الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا سني 43. كويس. ومش عارفه ابطل المياه الغازيه خالص. مش عارفه تبطلي المياه الغازيه خالص؟ خالص، وكل يوم بشرب يعني 2.5 لتر مكان الميه. كويس. طب عايزه مني انا ايه؟ ما تبطلهاش. نفسي ابطلها. نفسك تبطليها؟ يعني هو يعني حضرتك مكلماني انا. طب يا رب تبطليها. يعني اتوجه باكف الضراعه عشان الاستاذه تبطل المياه الغازيه. السؤال ده ما يتسالش على فكره الدكتور خالص. خالص. اشكرك على المداخله. دلوقتي يا جماعه حضرتك لازم تبقى فاهم من العلاقات اللي حواليك كلها امتحانات. انت مسير ولا مخير؟ انت مخير في كل اختياراتك ومسير في كل اقدارك. نقطه. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي هتلبس جزمه انت عندك اختيار، مش هتختار شريك حياتك، لا ده انت هتختار تقول صباح الخير ولا لا، اختيار. هتنزل الشغل ولا لا، اختيار. هكمل في الشغل ولا لا، اختيار. انت تحت اختيارات، فانت مخير في كل حياتك، بس مسير في اقدارك. مطرة، زلازل، ربنا رزقك بزوجة نكدية، رزقك بزوج عصبي، رزقك بعيال ما بتفهمش. حبيبي كل ده سيناريو، انت في النص. ما تنساش ان ده سيناريو مؤقت زائل، انت بتستعين بيه عشان خاطر تفضي وقت تعبد بيه ربنا. طب افرض ده طغى على ده، لا ربنا اولى. رشا. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ رشا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. عامله ايه؟ تمام والله يا دكتور. ايه السؤال اللي هم كاتبينه؟ حلو قوي، وفلسفه حضرتك فظيعه. اشكرك. انت بقى انت عندك اجابه؟ عندي حته كده. عندي حته كده انه ما ينفعش اصلا الراجل والست يخافوا من بعض. صح صح، مش كده؟ ايوه يخافوا من بعض ليه يعني؟ بصي في ايه؟ في ايه بتقول الذين قال لهم الناس ان الناس، بصي يعني في اتنين ناس، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. بص القصة ايه؟ انت عشان تحط في قلبك خوف من حد انت مش هتعيش مبسوط، انت لازم تآمن. عشان كده بقولك العلاقة اللي تؤرقك انت لا تكملها، لان انت يعني تأريقك هيعطلك عما خلقت له. فانت انت واثق ان انت خلقت لا تعبد، بس انت بقى مش فاهم ان اللي هيعطلك عن العبادة بلاه، لا انت عايز تمسكها من النص. فانت كده موقف المتربص. متربص يعني ايه؟ يعني لو القيامة قامت ادينا قاعدين. حتى هو القيامة بعدها لك، قالك الابوكاليبس مش دلوقتي، مليارات قدامك، مليارات بقى قبل ما الشمس تطفي والنيترونات تخلص ومش عارف ايه يحصل. فانت قاعد في البطيخ بقى، انت قاعد مستني مين؟ ايلون ماسك يستعمر المريخ، لان هو هيقف قدام نقص مش عارف ايه في الكوكب، فهيطلع بالناس فوق، واحنا مستنيين نعمل مركبة بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية عشان نستعمر مش عارف ايه في مجرة ايه. يا ابني انت مخلوق في الارض وهتدفن هنا وهتطلع من هنا. خلصت القصة. هويدا من هنا، اتفضلي يا هويدا. انا حضرتك يا دكتور، السلام عليكم الاول. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا بهويدا واهل هنا كلها. خليك تسلم يا دكتور. انا رجلي يا دكتور بتبقى ألمني جامد، ما اقدرش انزل السلم ولا اتحرك، وبتعالج منها الالتهابات. قولونك عامل ايه؟ ايه قولونك عامل ايه؟ لا مش على طول، لما باكل حاجات بسيطه اللي يعني ايه مش على طول؟ مش فاهم الجمله. حضرتك بتخش الحمام كل قد ايه؟ يعني لما بشرب شاي حضرتك كل 5 دقائق 10 دقائق. لا انا بتكلم على حمام الفضلات. حضرتك بتدخلي الحمام كل قد ايه؟ قولونك عامل ايه؟ بطنك محيطها قد ايه؟ منفوخه ولا لا؟ عندك ارتجاع مريء ولا لا؟ عايز اسمع ده. لا يا دكتور ما عنديش، قولون ما بيجيش على طول. قولونك بيجيلك، ما بيجيلك، بيجيلك بس مش على طول. اوجات. هو ده بقى اللي انا عايز اقوله للناس. حضرتك دايما تنسى كلمة قولوني، دايما تفتكر الصداع النصفي، وتفتكر الشقيقة، وتفتكر العصب الخامس، وتفتكر الذبحة الصدرية، وتنسى تقولي وانت ساعة الاتاك دي بطنك عاملة ايه. كلمة انا قولوني مش على طول، يبقى كل ما يتنفخ هيعمل لك عرض، رجليك تنمل وتشكشك وتورم، ويحصل لك فيها دوالي، ويجي لك فيها جلطة في الأرض العميقة. ارتجاع المريء هو اللي عامل لك تسوس في سنانك، وانت ما تعرفش. تقول لي سناني مش عارف مشكلتها في الكالسيوم ومعجون. معجون ايه وبتاع ايه؟ ده القرد بيعيش ويموت سنانه سليمة. مفيش كتالوج لحالات قرد سليمة من غير امراض. انت مش عارف تعيش من غير مرض، وكل ده متناسي. بطنك مناط المرض كله، محيط كرشك قد ايه، شايل ده كله من حساباتك، وبتكلمني في الشرايين التاجيه، ده اللي انت حافظه. ما هو انا برضو بلهيك. انا بص خلي بالك، انت عندك عقل تفكر، وزي ما قلت لك جهازك الهضمي الوحيد اللي تحت مناط ايديك. طيب بصوا، عشان خاطر الامور تستوي، زي ما قلت لك خوفك وحده شتات امرك، ساعتها هيتجمع في حاجه واحده. اعرف انت مخلوق ليه. انا مخلوق ليه؟ انا المفروض اخاف، بس اخاف من مين؟ واخاف من ام؟ واخاف اعمل ايه يعني؟ هل الخوف هو الجبن؟ لا لا، الخوف سلوك، لكن الجبن حاله، او الخوف حاله لكن الجبن سلوك. يعني ايه؟ يعني انا خفت، بس انا اتصرفت بجبن ولا بشجاعه؟ هي دي اللقطة. يبقى تصرفك وسلوكك انت ومردود شخصيتك قدام موقف تخاف منه وتذعر، هو ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف أولى بيه ربك وأولى بيه مقام الله. كلام ليه بقية، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي، وإلى لقاء مع الحقيقة والسراب وضياء العود.